الشرعية المتعيدة تحت قاعدة المشاركة التجنب التنسية القاعدة الأولى إذا ضاف الأمر التسعة بقول من الشافعي رضي الله عنه. القاعدة الثانية إذا التسعة أم ضاف، هاتان القاعدتان متقابلتان ومعناهما أنه إذا ضاعت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع، فإذا زادت المشقة عاد الأمر إلى ما كان، أي أنه إذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة أو طرأ ظرف استثنائي أصبح معه الحكم الفصلي للحالات العادية محرجا للمكلفين ومرهقا لهم حتى يجعلهم في ضيق من التصريف، فإنه يخفف عنه ويوسع عليهم حتى يدخل ما دامت تلك الضرورة قابلة، فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله، وهذا معنى إذا اتسع الله. وفي الحقيقة هذا شأن الرخص كلها، إذا اضطر الإنسان تأخر، وإذا زالت الأسباب الموجبة للتأخير عاد الأمر العديمة التي كان عليه. أدلة هاتين القاعدتين، في هاتين القاعدتين أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، نذكر منها أولا من الكتاب قوله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا قلت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مرفوضا. ففي الآيتين الأولين دليل القاعدة الأولى، حيث إن الله سبحانه قصر على المؤمنين في حال الخوف فأباحهم قصر الصلاة وتغيير كيفية أدائها وشرع لهم صلاة الخوف. وفي الآية الثالثة دليل القاعدة الثانية، حيث أمرهم سبحانه عند إسم إيمان وزوال حالة الخوف بإكمال الصلاة وأدائها على كيفيتها تصليح. ثانيا من السنة ومنها ما أخرجه أبو داود عن عمرو بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من أهل الجارية قطرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا الثلث وتصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد كان الناس ينتشرون من ضحاياهم ويجملون منها الولد ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ او كما قال يا رسول الله نهيت عن الذي يكون الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدابه التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا واتخذوا. وفي رواية عن نفيشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تتعبوا. وقد جاء الله بالسعة فكلوا واتخذوا واستجروا. طيب الأول كفة ناس أي أقبلوا من البادية، الحديث الأول كفة ناس من أهل البادية أي أقبلوا من البادية. والدف شيء سريع يقارب فيه غير القرى، اي جماعة يرفون وهم جافة اي جماعة يرفون. يعني اراد قوما اقحمتهم السنة واقدمتهم المجاعة. حضرة الاضحى اي وقت حضورك. وقول ابن اقحمتهم السنة واقدمتهم المجاعة. انما نهيتكم من اجل الذات التي دفتر عليكم فضلوا وتصدقوا وادخروا. طبعا المعنى واضح، اي انما حرمت عليكم الادخار فوق ثلاث لتواسوهم وتتصدقوا عليهم. فاما وقد جاء الله عز وجل بالساعة فادخروا ما بدا لكم. الحديث اخرجه مسلم رحمه الله تعالى النسائي، وفيه ادخروا ثلاثا. واخرجه البخاري مختصرا، وله من حديث سلمة الاكوع رضي الله تعالى عنه مرفوعا، من ضحى منكم فلا يضحي بعد ثالثة. وفي بيته منه شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين سيد محمد؟ قال فلما كان العام المقبل وهو أسوأ من شغل ده يوم يلبس المواعيد الاكتيفيتي هنا عشان تعمل حاجات. احنا عاملين هارد الناس ونطلع من ورا ونعمل من قدام ويديني موعد في اليوم اللي احنا جاي فيه ونزل فيه. حاجه مش ممكنه. سلاح الدقيق دلوقتي كده يدفع واحد بس من الشباب اللي هم قاعدين عاملين اختلاعات. الاختلاعات دول بيقولوا حاجات لا يتخيلها. الموعد اللي ربطها يعمل الحاجات دي. فلما كان العام المقبل قال يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال خذوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان للناس جهد فاردت ان تعينوا فيها. الناس لو بدأت وش خشلوا من هدين في الناس وعطيك من ايه؟ الشام الباز رهين في الميلة حضروا العفرة ما الله عزيز بس انت الله عبد الله يعني الوضع مين اللي جاي في الناس اكتبه؟ انا بدأت هارين بطار ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ يقرب على السنة كان الجرد ولا كده. طبعا بداية تكملة الحديث اللي هو رواية مباشرة، فكلوا وادخروا واتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ينفع الاتجار في الأضاحي القوم ايش حصرش تقولوا وادخروا واتجروا ايش حصرش لا صلا انا سأل عشان كده معناه أراد الصدقة التي يكتب أجرها وثوابها عند الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم يفرش لم يفرش لا ظهر لله بعمل لله جرحة تاني الا بان بعض الناس يقول انه لا مانع انه ياتي مثلا بذبيحه مما يشترط فيه ويكتفي بسبوعها ثم يبيع الباقي او يكون اثنين او ثلاثه ياخذوا مثلا القسط بتاعهم او اكثر يعني مثلا قريب ثلاثه هيقولون كام ثلاث اسباع من ثلاث اسباع فيأخذ نصها مثلا وبقى نص الثاني كلاح مش مشكلة انما لو انه ذبح ذبيحة لا يشترط او اخذ السبع اللي هو يخصه فلا يجوز لهم يبيعه. هل يضربوا الجزء الثالث؟ نعم نعم نعم الشمس يا محمد نعم طبعا يعني لازم تقول انت كنت مصريف حضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجسار بكون من الله فوق ثلاث او فوق الثلث لما الله تقوى على المسلمين الحاجة عندما جسد الثلاثة فلما اكتب على تقوى وزارة الحاجة رجع تقوى الى أصل فأباح لهم الاستخارة والانتفاع كما كانوا قبل ذلك. إذا لا تختصر دلالة هاتين الآيتين على التنصف عند الطوارئ بل لله يقضى على جواز نوع من التقوية على الناس لصائب أولاد آخرين عند الحاجة الماسة إلى ذلك إذا زالت تلك الحاجة رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل النزول تلك الحاجة. واو في واو هنا أظن وإذا زالت تلك الحاجة رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل نزول تلك الحاجة. وما سواء من السنة الدين على ذلك وممكن أيوة هذا يؤكد القول بأن في المال حق سوى الزكاة يعني عند المجاعة الآن يمكن أن نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد عنده ويلزمه ذلك وان كان قد ادى زكاته واخذ كل حقوق ماله الا انه في هذا الوقت يلزمه ان يعين اخوانه ويواسيه ولعل هذا ايضا يندرج تحت قول مسلم من كان له فضل ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه هذا متفق عليه عن جابر رضي الله تعالى عنه. وكان بعض الصحابة فيهم تحريم إيجار الأرض من هذا الحديث، لكن الأدلة الواردة في باب الإيجار بعد ذلك تدل على أن كان له فترة زمنية معينة يقتضت أنه يقول هذا القول، إما أنه يزرعها ينتفع بها أو يتركها لأخيه أو يمنحها لأخيه بلا مقابل يزرعها وينتفع بها. والحديث الذي ذكرناه إن كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. لا الاول ده اول حاجة ده يعني تقدر تقول عليها كان فيه مراحل لبيان احكام الايجار، اولها مش ايجار خاص باي نوع من انواع الانتفاع، لا بحق ولا بمال ولا بيت. ثم بعد ذلك نهى عن نوع معين من الايجارة، وهو الإدارة على جزء معين من الأرض، هو ده اللي استقر عليه أمر التشريع بفرق المقدير جوزي من الخلعان، فيهلك هذا ويسلم هذا. يرى كان يقول مثلا تزرع هذه الأرض ولك ما يخرج من هذا الجزء ولي ما يخرج من هذا الجزء، فيأخذ مثلا صاحب الأرض الجزء اللي هو أكثر تعرضا للنماء ويترك الجزء الآخر للزاد، ولا سيما انه صاحب الارض تعرف الجزء الخصب منها من غير، او الجزء اللي هو يمكن ريه وسهولة ونحن ذلك، فكان يسلم هذا لكن لا مانع ان هو يعين جزء من المال او يجعله بينهما على حسب ما يخرج من جملة الارض، او يعين جزء من الحد او الحد زي المال، يعني مثلا يقول ايه انا اخذ اخذ 3 رجل قمح وانت الحظ يطلع لك يطلع لك الصلاة يطلع لك 10 ما يطلع لكش حاجة، لان القمح مثل الا ان بعض العلماء يتحفظ من هذه اذا كان من جنس المجروح، يقولون ان هذه اقرب ما تشبه الايه ان ياخذ جزء من الارض فينتج او لا ينتج، لكن الظاهر الله أعلم إن هو بقياسه عن الإيجار بالمال يجوز. هو ده فهم ابن عمر، فابن عمر فهم هذا من حديث رافع، وكان ابن عمر اصلا يؤلف، فلما سمع حديث رافع فهم منه ان الاجارة تكون بالمال فقط، لكن رافع نفسه بين السبب في الناس انهم كانوا يؤجرون الارض على المدينات واقبال الجداول اللي هي الجزء اللي ممكن يسقى وينمو ونحو ذلك، قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعرف ان هي هذه المخصوصة بالنهي فقط، لو يتأجر على جزء معين من الأرض الجزء ده ممكن يسلم وينمو والآخر ممكن يفسد، فيبقى الزارع لم يجني إلا تعبه فقط. ما خلاص يقول لك مثلا بالثلث أو بالنصف أو نحو ذلك، أنا ما هو مشهور الآن يعني على الصورة الثانية هذه ليست موجودة أصلا. أيوة يقول انه يشتري الارض ليزرع، لا هذا في الايجار الشراء ايجار الزيتين، يعني الان عندي قطعه ارض كويس اقول لك ازرع هذه الارض ولك النصف الايمن منها، لك ما يخرج من النصف الايمن منها او ما يخرج من هذه مقدمه الارض او ذيل الارض او نحو ذلك، فدي حد الجزء معين من الأرض، فممكن الجزء ده ما يطرحش أو ما ينتجش، يبقى تعب على الفاضل اللي يقول. نعم. من الفروع الثاني حالتين أو ثلاثين المدين إذا كان معصرا ولا يحتيل له بالمال يطرح إلى وقت المنكر، فإذا لم يقدر على إيتام الدين جملة يساعد على تأديته مخططا. والظاهر الله أعلم إن إنذار المعسر واجب ليس فضلا، من باب قوله تعالى فناظرة الى ليس اذا تبين فعلا انه معصر وليس مماطل. إذا فقدت الوقت وليها في سفره، وطبعا يؤكد الآخر إذا لم يحضر على إيفاء الدين جملة يساعد على تأديته مقسطا هذا من باب التشييد، وإلا فلو عجز حتى مات فالأصل أن يسدد دينه من دينه للمسلم ولا يتحمل ورثته شيء. لو كان محسرا ومات ودينه في ذمته يسدد دينه من بيت مال المسلمين، من ترك مالا او ضياعا فلورثته، ومن كان عليه دين فانا اولى به في الدنيا والاخره. مثلا الولد عمل وسط مكان ما والخط وبعد المقطع الثالثه الناس يدخلون الى الاب يطلبون الدين على الولد. وواجب على الاب ان يقول ان تبين له استدانة ولده فليقضي فيه استحبابا لا وجوبا، ان هو لا يلزم ان يقضي بين ولده الا اذا تبين له العجز الثاني او يكون ضامنا له. ممكن يكون تعطل ويبيع العقار يجر بالورث كحالات الصخرة كما كانوا يقيمون فيه مثلا عليكم السلام. إذا فقدت المرأة وليها في أحد تولى أمرها رجلا يجوز ذلك كما قال الشافعي، ومنها شهادة النساء والصبيان في الحمامات والمواضع التي لا يحضرها الرجال دفعا لحرق ضياع الحقوق. هو طبعا الشافعي رحمه الله بيفسر هذا الامر بان المفسدة الادنى تدفع او المفسدة الاعلى تدفع بالمفسدة الادنى، فهذه المرأة التي فقدت وليها في السفر لو ترك امرها بغير راع لها ربما تعرضت لهلكة اكثر، وربما تدخل هذه المسألة في قاعدة أخرى اللي هي ما نهي عنه سدا للذريعة أبيح لمصلحة الراجحة. يعني تصرف صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه مع أم المؤمنين عائشة كان غاية في السر، ولا يقال في مثل هذه الحالة أنا مال. هو ربما يعني سوء الأحوال يدعو إلى إهمال الأحكام الشرعية. يعني الآن مثلا لو إنك ماشي بسيارتك ووجدت مصاب على الطريق تحمله تودين المستشفى؟ لا على طول ده الإجابة القواعد ولا لأنه طيب الدكتور بقى هو الأصل إنك كده الأصل الشرعي إنك تحمله وليكن ما يكون بالفعل. ليه؟ لأن حتى لو اتهمت فيه عسى الله عز وجل أن يظهر براءتك يعني، لكن خوف الناس من اتهامهم وتعطيل مصالحهم وكذا ونحوها يعني هذا حدث لنا بالامس. يعني كنت في طريق الدمياط في ولد سال سؤال التكاتك دي دخل في عربيه كار فوجدناهم بيسعفوه وفي حد ابدا راضي يشيله ويوديه حتى سؤال التكاتك نفسه مش راضيين يعني مفيش شو عندك بنوديه. قال لي ما ان شاء الله مفيش محاضره عن بيت الاسم لقيته مالوش رغبه يعني قلت له فأطوان رضي الله تعالى عنه تصرفه مع أمه من عائشة لو تركها في البادية وحدها هلك، وإن حملها صحيح كان مفسدة وقد كانت المفسدة، ولكن هو النهي عن خلوة المرأة بالرجل سدا لذريعة الفاحشة ونحوها، لكن لو تركها ما هي ممكن يفعل ذلك الفاحشة ويمكن كمان تقتل بعد ذلك. فهنا القاعدة لا نهي عنهم سدا للذريعة وبيع للمصلحة الراجعة. ودخل فيها مسألة صلاة ذوات الأسباب وقت الفراغ وغيرها، لأن هو ظاهر النهي أمرين، الأمر الأول هو أيوه إن هي وقت الغروب الشروق يسبب لها الكفار لا تطلب بين قبلي الشيطان. والامر الثاني ان هو لا يعني تحري وقت هذه الصلاة لله والسلام لا يتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبا. فالظاهر الله أعلم أن الإيمان هو التحري وليس مجرد الاتفاق أن يتجر للمرء يتجر في هذا الوقت يدعو إلى هذه الصلاة. هو طبعا حمل الفاظ بعضها على بعض كل بعض الصحابة قلناها عن الصلاة في الوقت كذا لابد أنها تحمل على لفظ بالنفس وصل النفس للصحابة اللي بيتكلم أو أي راوي بيتكلم بالمعنى غير اللي بينقل كلام النفس وصل له. وكلام النفس وصل هو اللي عليه اللي يضر الحكم. فلما أقول لا تحروا بصلاتكم طلوع وغروب يبقى المقصود أو المنع عنه هو التحري وليس مطلق الصلاة. ماشي نحن نقول خلاص يحمل هذا على ذلك. ومن أشبال النساء والصبيان في الحمامات والمواضع التي لا يحضرها الرجال مثل لحرة ضياء الحقوق والأصل في ذلك متفق عليه ولكن اختلف في الشروع. ومن أشهادة القابلة على المدرع ضرورة حفظ الولد ونسله. ومنها إباحة أكل الميتة للمضطر أو أكل مال الغير على أنه أضمر حفظا للحياة. ومنها الأعذار الموجبة لدفع الإجارة دفعا للضرر. ومنها جواز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامة حفظا للشعائر من الضياع. وطبعا بيضيف هنا جواز دفع السارق والباغي ما امكن الى ان يندفع شره ولو بالقتل. يعني لو استطعت ان تدفع شره بالسارق او الباغي عموما يعني اي واحد يريد ان ياخذ حقا ليس له فانت تدافعه بالادنى قبل الاعلى. يعني لا تلجأ مباشرة الى قتله. لو استطعت ان تغلق عليك بابك وتحكم هذا الاغلاق بحيث لا يدخل عليك افعل هذا. لو استطعت ان تدافعه او تطرده بره البيت او نحو ذلك. المهم لا تدفع او لا تفعل الاعلى وانت تستطيع ان تدفع شره بالايه بالاب. حتى يعني ثابت عن علي رضي الله عنه انه قال لا تبتغوا موليا يعني طالما ولوا فرق خلاص سيبوا سيف ولا تجهزوا على جريح. ويعللوا الكلام ده بان القصد من القتل كان ايه دفع الضرر وقد حصل بغرضه او جرحه فلا يجوز الزيادة على ده. لا تتبع موليا ولا تجهز على جريح. لا تتبعه ويجب أن تدخل أيضا ضمن قاعدة لا يجاز العذر امتنع بزوانه. لا يجاز العذر امتنع بزوانه. لا يجاز العذر امتنع بزواله. وفقط قليلا خلاف اللي يسافر بدون محفظ يخرج بدون محفظ يا أخين. لكن هذه لا توليها تفرق ايوه ولو اخذ هو من الاهالي بنفسه فلا حرج عليه، لانه لا سبيل الى تفرغه لهذا العمل وقيامه به الا بهذا الحال. كان الاول ياخذ اجرا من بيت المال، سواء كان بيحفظ القران او بيعمل امام في المسجد او الى اخره، فالان انقطع هذا السبيل. فلو تركناه بدون عطاء اما ان يهلك واما ان يمتنع عن هذا التعليم او هذا الامر، فلا حرج عندئذ ان يرفض المقدم ويكفيه. محمول على انه يعني يفرض ذلك ويمتنع عن الاذان ان لم ياخذه، ولكن لو اخذ بدون اشراق نفس او طلب منه فلا باس. يعني انا لو كنت نحن في الطريق سبحان الله في الصلاة والسلام مثلا يجب يجيب مثلا الإمام ويجيب أجر ويجيب لا يجب مثلا أجر معنا، هي حتة الطلب هي اللي سهل كلام. لما لو قاعد من أجر معنا، أنا هو شوف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه يبارك لك فيه. أما إن طلب هو وجعل هذه مقابل تلك حتى ولو كان يحفظ القرآن الكريم هذا لا يجوز له، فعندئذ نقول هذا حظ من فعله. يعني الآن مثلا زيد بن الناس يحفظ الناس بالقرآن، فيذهب إليه واحد يحفظ وهو مثلا فقير أو يعني لا يريد أن يدفع ماله، فيطلبه مثلا لأنه لم يدفع هذا لا يجوز بالأصل فيه. وعليه تحمل أحاديث الوعيد إنه يوقف هذا مقابل ذلك الأجر المشروط التي يمتنع بامتناعه. لا يمكن ان يكون هناك حد لكن بعد ذلك انه يطرد ورد لانه لم ياتي بالمال او نحو ذلك هذا لا يمكن. قال ومنها جواز طعن المزكي في الشهود وطعن المحدث في الرواه. طبعا هذا يدل عليه حديث أما معاوية فصوله لا مال له، وأما أبو الجهل فلا يضع صوته على عاتقه. الصوتان كويس. ومنها عدم جواز الخروج على الإمام الجائر إذا كان متغلبا ترك الخروج عليه مفسدة. على الإمام الجائر مش وقتك ده وقت إذا كان متغلبا يعني عنده من الغلبة والقوة ما يظهر هؤلاء أو يتسلط عليهم هو إمام جائر، كيف تولى شدة الأمور كما يقولون بالغلب والقوة والمنع، فلا يجوز الخروج عليه لأن في الخروج عليه مفسدة. أما الذكر ضعيفا يترتب على الخروج عليه مفسدة فيقدم الخروج عليه عند إذن. جواز حلال على الإمام وهذا على الإمام عدم جواز الخروج على الإمام الجائر. نعم إذا كان متغلبا ها؟ إذا كان متغلبا وفي الخروج عليه مفسدة. قاعدة الكلية الفرعية الثالثة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة أدرجها السيوطي والمناجين تحت قاعدة الضرر والمزاج، ولكن لما كانت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات نصل في التراخص للاضطرار، وكما رأينا أن قاعدة المشقة تشبه التيسير تتعلق أيضا بالرخص والتخصيصات الشرعية وايضا ان قاعده الضرورات اولى بها ان تكون مندرجه تحت قاعده المشقه ومتتابعه عليها. وتدرى ان قاعده الضرر مجال وقاعده لا ضرر ولا ضرار ومجالها الاوسع هو ما يتعلق بالعدوان على الاموال او الانفس والافراد او الحقوق. ومن هنا نرى ان هاتين القاعدتين غير متحدتين خلافا لما يراه بعضهم، بل فيهما نوع تداخل بجانب ان كل منهما فيها دفع ضرر مع الاقتراب باختلاف اسباب الاضرار وعواملها ونتائجها في كل منهما. هذه القاعده يعني نوع اذا نقول ان الضرورات صبيح المحظورات متعلقه بالفرد نفسه، اما الضرر يزال او لا ضرر ولا ضرار او لا ضرر ولا ضرار فهي اعم من الضرورات تباح المحظورات، بل اغلب عملها في علاقه بين طرفين، واحد اضر باخر لا يجوز ان هو يعالج الضرر بايه او الاضرار باضرار اخر. اما الضرورات تباح المحظورات فاكثر استعمالها فيما بين الانسان ونفسه، يعني هو مثلا يخشى ان يموت من الجوع فياكل من الميت وهكذا. لكن هذه فيها دفع ضرر اخرى فيها دفع ضرر بغض النظر بقى عن كون دفع الضرر عن فرد او دفع الضرر عن جماعه، دفع الضرر عن نفسي او دفع الضرر عن الاخرين، عند ايه هي في التفصيل. تواجد ما دفع ضررات بين المحظورات، هل في محظور الحمد يقع فيه لاجل الضرر او دفع الضرر عن نفسي؟ طب لا ضرر ولا ضرار؟ اصل الضرر والضرار فيه لابد من وجود جهتين. اما الضرر تبيع المحظورات ممكن تكون جهه واحده فقط. لا اصل الضرر ولا ضرار. الان يجوز لي ان انا اقدر الضرر والضرار. ماشي. يبقى دي لا ضرر ولا ضرار. وصار الضرر على الاخر المحظور. ماشي. هل الاخوان ممكن يقدر الضرار ليش بين المحظورات؟ لا. انا بعض الاحد يعني مالك. يتعتدي انت على مالك؟ ما دخل هذا هو يضمنه، لكن لا تعتدي انت على مالك. هو الان مثلا اكل لا خطا طبعا لا لا ما خطا لا خطا ياتي تقييدها ان شاء الله بشرط انه لا يتعدى الضرر الى الاخرين. فلاجل هذا وجود الضرورات تباح المحظورات تحت قاعده المشقه تبني بالتيسير او قاعده رفع الحرج اولى فعلا من ادراجها ضمن قاعده لا ضرر ولا ضرر. لو الفصل مطلوب ليه؟ لان كل قاعده الضرورات تباح المحظورات متعلقه ب او غالبا بالشخص نفسه. اما لا ضرر ولا ضرر ففي جهتين هو وغيره، فاذا اضره غيره فلا يجوز ان يضره هو. أن يقابل الضرر بإيه؟ بهذا الضرر الأخر. هذه القاعدة الفقهية في السورية. أصلاً هي القاعدة المذمومة. أولاً قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثانياً قوله تعالى: فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ذلك قوله تعالى: فمن اضطر في مطمطة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. رابعا قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. خامسا قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. معنى الصحيح في اللغة: الضرورات جمع ضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة. والضروري هو ما لا يحصل وجود الشيء الا به، فلذلك الضروري بالنسبه للانسان. والمحظورات جمع محظوره، والمراد بها هنا الحرام المنهي عن فعله. يبقى نقول هنا الضرورات هي ما لا تقوم الدنيا والاخره الا به، بحيث لو ترك هذا الشيء يعود الى هلاكه في نفسه او في ماله او نحو ذلك، امر لا يطاق. بخلاف الحاجه فالحاجه تكون ادنى منها، يعني ممكن يطيق هذا الضرر ولكن بحرج ومشي. ومعنى القاعده على ذلك اصطلاحا ان الممنوع شرعا يباح عند الحاجه الشديده وهي الضروره. للاحكام التي تتعلق بفعل المكلف حكم يتعلق به اولا وبالذات مصاصف كرويه، ويا اما عزيمه وهذه القاعده تتعلق بالضروره الشرعيه. الرغبه التي تتفرج على قاعده الضروره انه الاول يفيد البحث المرخص به اي تغيير حكم الفعل ووصفه ما زالت حاله الضروره قائمه، وذلك كأكل الميتة المضطر بالصدر دفع الهلاك عند المجاعة، وأكل الخنزير وإثارة اللقمة عند المسقط بالخبر أو عند العطش أو عند الإكراه السلام لا ناقص. هذه الأشياء تباح عند الاضطرار من فضل الله عز وجل. إثارة من الإكراه السلام الناقص من الإكراه السلام لا يبقى للمرء معه إرادة ولا اختيار، يسلب الامرين معا. عكس الاكراه الناقص فعنده بعض اختيار، يعني مثلا يقول له ايه، اما ان تعطيني هذا المال واما قتلتك، فهو الان يوازن بين دفع المال وحفظ نفسه، فيرى مثلا ان حفظ النفس اولى فيعطيه المال، فهذا عنده شيء من الاختيار. هذه الأشياء تبرح من الاضطرار لقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، أي دعتكم شدة الحال في أهلها والاستثناء من التحليل الإباء. وكما رأينا أن الاضطرار كما يتحقق بالمجاعة يتحقق أيضا بالإكرام الثالث، فيبان التناول وقد يصبح واجبا ويحرم الامتناع حتى لو امتنع حتى مات أو قتل كان هاتما، لأنه بالامتناع صار ملكيا بنفسه لا تملك وقد نغي عن ذلك. وأما إن كان الإكرام ناقصا كحبس أو ضرب لا يخاف منه السلف فلا يحل له أن يفعل. النوع الثاني نوع من الرخص لا تسقط حرمته بحال، أي أن الفعل يبقى حراما لكن رخص بالإقدام عليه لحالة الضرورة كإهلاك مال المسلم أو القصد في عرضه أو إجراء كلمة الكفر على لسانه مع إيمان القلب بالإيمان إذا كان إكرامه تاما، وهي أفعال في نفسها محرمة مع ثبوت الرخصة. فأثر الرخصة في تغيير حكم الفعل وهو المحاكاة فقط لا في تغييره، لا في تغيير وصفه، لا في تغيير وصفه أي حرمته. والامتناع عن الفعل في هذا النوع افضل حتى لو امتنع فقتل كان مأجورا. النوع الثالث افعال لا تباح بحال ولا يرخص فيها اصلا لا بإكرام السلام ولا غيره، كقتل مسلم او قطع عضو منه او الزنا او ضرب والديه او احدهما، فهذه افعال لا يباح الاقدام عليها ولا ترتفع المؤاخذة والاثم لو فعل مع الاكراه وقتل مع الاكراه، لأنه تعرض المستلذان روحي أشدهما بارتكاب أخصهما، فقد المؤمن أشد من تهديده بالقتل، ولو قتل في هذه الحالة كان مأجورا ولو قتل كان ظالما، لكن لو قتل في هذه الحالة أي قصد منه أو من المكر أو من كريمة خلاف بين الفقهاء، ولو زال تحت إكرار السلام إنه يكون عنه حد بالشبهة لا يقع فيه. إذا احنا بنتكلم هنا الآن بالنسبة للإكراه، إما إنه بيغير الحكم ويحوله من محرم إلى مباح بل ربما إلى واجب، أو إنه لا يحول الحكم ولكن يرخص في الفعل، او انه لا يحل ولا يغير حكم ويبقى على التحريم الاصل. فمثال الاولانيه ما ذكره هنا من مساله اكل المضطر ليحفظ حياته، فهذا قد يرتقي اكله او ترخصه الى الوجوب، لانه هو ممنوع من أكل الميتة لما عسى أن يترتب على الأكل من مفسدة بدنية، ولا شك أن هذه المفسدة أدنى من مفسدة قتل النفس أو إزهاق النفس، فيحتمل هذا الضرر الأدنى المضمون أنه ممكن يأكل ميتة وما يضرش. طبعا دي كان سمع قبل كده قصة التلفزيون أو قصة الجنائية سنة 2000 الضروريات اللي مفيش حاجه حساب من جد دي يعني ده مش ليست بالضروره ان ما ياكل الميته يضر في بلد لكن ممكن ولهذا هو يعني لكن ليس بالضروره انما لو ما كانش هيموت الموت لمساله يعني ما تعتمدش القول الاخر يعني عشان كده احنا لما بنتكلم حتى في مسائل التدبيرات اللي بتحصل هذه نقول انه لا يجوز للغماس وصف العدو بعقوه ناسفه هو على يقين انها تقتله وفي وسعه ان ياكل واس مثلا بمسدس او نحو يضربهم هم او يلقي هذا الحجام الناسف عليهم وبعد كده هم يموتوا لان لا يقدر ان هم لما يقتلوه بالضرب يقتلوه عكس ما يكون الحجام على وسطه هيقتل هيقتل فهذه من باب ايه اختيار الذي يتلائم مع الشر يتلائم مع الشر انه ما يقتلش نفسه لكن لو قتلوا غيره خلاص ومن هنا يجوز الغماس بهذا الوصف لا بالوصف الذي يتبع الان ذكروا في هذه المسألة ايضا من الجواز الكذب والحلف عليه عند الضرورة قالوا فلو طارد ظالم داغم بريئا يريد قتله او امرأة يريد الزنا بها فلو طارد ظالم داغم بريئا يريد قتله او امرأة يريد الزنا بها فاقتحم عند رجل جاز بهذا الرجل انكار وجودهما عنده والحلف على ذلك وكذلك يجوز للوديع انكار الوديع والحلف على انكاره اذا طلبها ظالم متغلب داغ طبعا ما بينظرونها من جهه ايه ان مفسده الكذب هنا اهون من مفسده القتل او الزنا او غصب المال وطبعا دخلوها ضمن القاعده من الضرورات الطبيه المحظورات والضرر الاشد يدفع به احتمال الضرر الاخر انا هقوله متغلب انا قلت الكلام ايه ظالم متغلب داغم متغلب يعني ايه عنده السلطة التنفيذية او عنده الشوكة التي يستطيع بها ان يحقق ما يريد انا اقول ده في مقام مبناها على هذا الأمر ترتب عليه مفسدة ولا لا يترتب عليه مفسدة وإذا كان يترتب عليه مفسدة أي المفسدتين أعظم حلفه وكذبه ولا الأضرار بالطرف الآخر واضحة ولا إذا كان عندك مثال أو أذكره لا أو مسألة معينة يعني ما يدرك شيء في المسألة هو يواجه نوع من العقل يعني أو الصواب القاضي أعلم بالموضوع، وقد يكون القاضي عالم بالموضوع ولكنه محكوم بقانون يمنعه من الحكم في المسألة بالعدل. يعني الآن على سبيل المثال، لو أن امرأة طلقت ثلاث تطليقات بدون تسجيل ورفعت لك القضية بطلقة واحدة مسجلة، هتحكم بيه رجحة إليه ولا لا؟ انت ليه تسجيل؟ طب انا الان يغلب على ظني ان هذه المرأة بالفعل صادقة وان هذا الرجل مشهور بالايه، ان هو يعني كثير التطليق وكذا وكذا، ولا منع ان يكون فعلا طلقها اكثر من مرأة، وان هو يريد الاضرار به. انا صحيح لم اشهد، وجاءت هذه المرأة تستغيث بي وامام القاضي وقلت ان هذا الرجل يطلق كثيرا ويمكن ان يكون طلقها اكثر من مرأة، برغم انني ما سمعتش الا مجرد كلام الناس، وده مشهور عنه ومعروف بين الناس، دي اللي بيقولوا عليها الشهاده بالتسامع. يعني مشهور هو، خلاص سمعته كده، سمعته ان ده كثير الطلاق، وشهدت انا بمقتضى التسامع بان هذا الرجل يطلق كثيرا، ولكن ما كتبش او ما سجلش. ليه؟ حفظا لهذه المرأة من انها تعاش الرجل في الجنة. لا من اكيد رأي العرفة، ويمكن يكون انا يعني سامع، ويمكن يكون السماع بشي حاجة. لا ما هو مش هقولها يا جماعة، لو بقول الوقت ان هذا الرجل كثير الطلاق وهذه المرأة صادقة فيما تدعي عليه ان هو طلقها اكثر من مرة، ولكن هي مرة واحدة اللي سجلت، مش هقولها يا جماعة. ليه؟ لان هو بيحسبها من جهة ايه؟ من جهة ان هذه المرأة الان لو ترك امرها للقضاء هيربها الزوج وهتعيش معاه في الزنا. فالاخر اقول ان القاضي محكوم بقوانين معينة او اوراق معينة، ممكن من خلالها ما احكمش بالحق. فكوني انا هشهد شهادة معينة هتؤدي الى تمكين القاضي من الظلم نفس، اذا ما ينفعش ان انا اشهد هذه الشهاده. ما هو القاضي فضاء الحال لازم ده اول حاجه بيدور بتحلفك قبل اي حاجه خالص. يعني مش يكون الشخص ممكن يعني ممكن غيره من الأهل من يكون الشخص عنده علم. إذا شك طبعا ما ده يعرف مصلحة ومن اللي يضرب الكلام ده أصلا لو لم يطلع على علم أو بصيرة بالمسألة. يعني أنا واحد من الناس طلبت مرة للشهادة في خلاف بين زوجين، وأقصدت بعد ذلك إن لو طلبت للشهادة بعد كده ما أنا غير، مع ان النص الشرعي بيقول ايه؟ ولا تكتم شهادة ومن يكتمها فانه اثم القدر. لان انا متاكد ان انا مش عارفش القرى عندما وقفت بين يديك حلفني قلت كذا، فانا احبس ان انا اقول له اللي حصل. فكانت اللي تحكي لي قصه عمرك بس مصر كده. طب انا اعمل لك ايه؟ انا جاي اشهد، المفروض ان انا بشهد على ايه؟ على اللي شفته. فانا اقول لك اللي حصل، وانت يعني انا مجهز الكلام على السرعه دي برضه وقت القاضي والكلام ده، ومجهز الكلام مختصر فعلا بحيث ان هيبقى بالضبط هو عين حصل. ففوجئت بيه لسه بقول له يعني انا شهدت هذه المساله في مرحلتها الاخيره في موقفين. الموقف الاول قال لي انت تحكي لي قصه عمرك. طب ما تشهد على ايه؟ قال لي هو بيصرف عليه ولا بيصرفش عليه؟ قلت له انت بتعيش معاهم؟ خلاص بقى انا بقى المسألة. قال لي طب تضربه ولا تضربهاش؟ قلت له برضه ما شفتش. قال له انت جاي ما شفتش ما اعرفش. طب انا رفع عليك الشهادة اقول ايه بقى ان شاء الله؟ يبقى انا امتناع عن الشهادة اولى من ان انا اروح اشهد على حاجة فعلا مالهاش اي معنى. واقسمت ان انا فعلا لما يجي واحد يقول لي انت قلت له انا هتدخلني في القضية ما تطلبنيش بعد كده اروح اشهد في اي حاجة قدام المحكمة. انا عايز كل حل كده ودي. اتحلت انا المسألة ما اتحلتش ورحت المحكمة ما تطلبنيش وانا مش عارف علشان كده ما تقفلش نفسك من البدايه. طب هل واحد ممكن يتهمني الان بدل كلمه الشهاده؟ يقول اللي يقوله انما تصوري انا لما قلت قدام القاضي وحليتني ان انا شهادتي مفيش انت شهادتي فكنت يا حاتم يبقى انا رفع على كده تغلبت ليه؟ وفي الاخر يقول لك قول له ايه تجاز ما شفتش ما عرفتش ما عرفش حتى انا بصيت كده شوفوا مين ما عرفتش دي ازاي ولا ما شفتش فطبعا مثل هذه الامور الانسان بيخضع طبعا لما عنده من مساله مصالح ومفاسد وغيرها وبعدين تعرف مسألة يعني انا ممكن من خلال الكلام لو سألت له الكلام هو يعرف فعلا اذا كان بينفق عليه ولا لا يعني كانت القضية تقول ايه ان هو تطور على اديان بكلام خالص انت ممكن من خلال كده يعني مثلا واحد يطلع السماعة كده ويقول والد زوجته يا ابني كده كلمة اللي هي خارجة بتاع الشوارع دي ويشد له بلتين في التليفون يبقى ده ايه عقليته او ايه اللي ممكن تتخيله منه يعني انت ممكن تسأل لكن انا ما قدرش انا ان انا فاهمك انا قلت لك ان هي المشكله الاولى كانت بين الزوج ووالد الزوجه انه اتصل عليه بالتليفون وسد له الدين وفتحه في التليفون يا ابني كده الامر الثاني كان بين وين زوجته ان هو بيضربها وما بينفقش عليها النفقه الكامله هي اللي قالت وحاولنا ان احنا يعني طبعا عندما اعترف هذه الكلمه هو هاج وماج ومش عارف ايه وازاي والكلام ده كذب وفي تفاصيل دخلت انت ممكن انا لما اقول لك الكلام ده انت من خلال تعرف كونه هرب في موقف هذا او في موقف مثل هذا من واجب الزوجه اذا هو فعلا كده او افهمها زي ما انت فهمها انا كنت اقول لك الكلمتين دول بس فتيجي تقول لي انت بتتكلم في حياتك وما انا بجي اشرف عليك يمكن انا راجل ما بفهمش انا هقول لك اللي حصل قدامي زي واحد بيحكي وانت اللي عليك من خلال الحكايه تستنبط الامور دي اذا كان بينفق ولا بينفقش يجي مع امريكا ولا بيشوفش مع امريكا انت حر انت في استنباط انما بتضايق عليا وتاخر انا شاهد شيء يبقى فحلفت ان انا عمري ما هروح اشهد تاني واحد ممكن يجي يقول لك انت مخالف للآية المخالف من وجهة نظرك انت مخالف لكن انا من وجهة نظري مش مخالف يعني انا مش عارف وهكذا يعني اللي طبعا الامر الثاني هنا نقول حتى في مسألة المسألة الماضية ان ممكن الكذب في هذه المسألة في مرة وده اللي نص عليه عبد السلام في قواعده قال ولو صدق في هذه المواطن التي ذكرناها لا أدري ما اسم المتسبب الى تحقيق هذه المحاكم يعني الصدق هنا يحارب ويبقى اسم المتسبب الى تحقيق هذه المفاسد يعني كأن هو اللي زنى او هو اللي مكنه من الزنا او القتل او نحو ذلك لا اسم اسم المتسبب الكلام عن السلام ولو صرف في هذه المواطن التي ذكرناها لأتم اسم المتسبب الى تحقيق هذه المفاسد وطبعا الاشياء التي يرخص فيها مع بقاء حكمها زي ما ذكر هنا مساله النقط بكلمه الكفر وغيرها هو النقط بكلمه الكفر حرام ولكن له ان يترخص فيه هنا فالحكم باق على اصله ولكن الرخصه قائمه مع الايه؟ مع بقاء الحكم اللي بعد كده اللي هو لا يباح في حال ولا يجوز الصرف لا الحكم بيتغير ولا الرخصه موجوده فلا الرخصه موجوده لكن هو قوله هنا كقتل المسلم او قطع عضو منه او الزنا طبعا هنا يفرق بين الرجل والمرأة لابد من تقييد هذا لان الرجل مباشر لهذه الجريمة مستعمل آلته في ذات وحرمة الزنا لا تزول في حالة الإكراه بالقتل ونحوه ولا يسقط الاسم عن مرتكبه اما المرأة فهي مفعول به وليس من جهتها مباشرة للفعل وانما الذي منها هو التمكين فقط طبعا اما يكون بالاستسلام او العجز عن الامتناع وطبعا حالة الضرورة يجوز فيها مثل هذا وقد يستدل عليه بحديث الثلاثة أصحاب البقر. كان سنة من الضرورة تعمل هكذا لا يسمع يقول كما أخبره بسم الله تعالى الشيخ من قبل يقول يعني يظهر على المسلم كان الشيخ يقول هو إن هو لو أصر على عدم الأكل حتى ما يجب قد يصل يقول لي قد يصل إلى الوجوب مش مجرد الإباحة فقط ماشي شرط التوكل على الله. وعلى هذا فالضرورة في النوع الأول ترفع حكم الثاني وصفته فالثاني لا يؤاخذ ولا يأتى لأن الثاني أصبح مباحا بل واجبا كما رأينا ولكن لو اضطر لأتي من الغير فعليه ضمان لأن الاضطرار يبطل حق الغير كما شرط وسن الخيار. ولكن هنا أيضا لكن لو اضطر لأكل مال الغير فعليه ضمانه أكل مال الغير الذي لا يكون في حاجة ملحة له. يعني الأكل خفض كويس وهو معه ماء قليل الدفع لشرب غيره أو طعام قليل ادخره لطعام يبوس فأنا أقول لا أخذ هذا الطعام وآكل فأحيي نفسي وأتركه بعد ذلك يموت. لكن هنا له أن يترخص مع وجود هذا الإيه هذا المال وأنا أقول يضمنه لك لو معه مال كبير مثلا ممكن يأخذ جزء منه ثم بعد ذلك يرده عليه بدخول الصدقة. بمعنى إن الضرورة هنا لا ينبغي أن تأتي بإضرار آخر لطرف ثاني كما تأتي بإذن الله إن شاء الله. هو طبعا قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير دي تفصل كلام فيها إن شاء الله. النوع الثاني ترفع الضرورة فيه المعارضة في خطر فالثاني لا يأخذ لكن لا ترفع الضرورة صفة الفعل ولا الضمان إذ يبقى الفعل حراما. رفعت الضرورة والمؤاخذة ليه لكن لا ترفع ترفع الضرورة فيه مؤاخذة فالسائل لا يهتم لكن لا ترفع الضرورة صفة الفعل والضمان إذ يقصى الفعل حرام. والنوع الثالث لا ترفع الضرورة فيه مؤاخذة ولا الصفة ولا الضمان ولكن يدرك الحد بالشكر. وبناء على ذلك فهذه القاعدة لا تتناول النوع الأخير لأنه لا يباح بحال من الأحوال فهو مستسلم من هذه القاعدة ولكن يذكر هنا لبيان خروجه حتى لا يلتبس من نوعيه الأولين ولأن بعض خروجه ومسائله وقع فيه فيها اختلاف بين الفقهاء. فالتعريف انما تتناول النوع الاول مع ثبوته ذهبي والنوع الثاني مع رفع حرمته والترخيص انما هو في رفع الكف من اغلب الطبيب الى ما لا يجوز انتشار يكون شرعا من مريض او جريح. لا هي دي احنا مش هندخل ضمن قاعدة الضرورات تبع الحضورات ولكن هندخل ضمن قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة كما سيأتي بيان ان شاء الله لان لا ضرورة في التداوم كما قلنا قبل ذلك ونظر الطبيب الى ما لا يجوز انكشافه من مريض هذا داخل في باب الحاجة وليس في باب الضرورة. انت ممكن تتحمل بعض الالم وغيرك ما تحملوش عندئذ ممكن تصل الى مرحله الضروره عنده لا مش شخص لا شيء بتغير حكمه بالكلية بدل حرام بيبقى مباح او واجب والسنة بتغيرش حكمه ولكن يتراك تفصيل الفرق بينهم حتى في الحكم ان الاولاني يلزموا ان هو يحمد بمقتضى حكم الدليل الثاني لو ثبت ولم ياخذ باب الرخصة فاجره افضل وثوابه اعظم وفرق بينهم في الامرين اللي جاء الحكم اتغير فتغير بناء عليه ايه العقوبة او المسوء يعني اللي في الاول ان لم يقع يعاقب انما الثاني ان لم يقع الثاني طب فعليك انه يتناول النوع الاول مع ثبوت دقته والنوع الثاني مع رحلة حرمته وتوقيته الا وهو توقع تناول الطبيب الى ما لا يجوز اكتشافه شرعا للمريض او جريح انه ترخيص في رفع الكيس من الحرمة والاستمرار لاكل مال الغير عند المحمره انه لا يسقط حرمة انعام الغير بل يسقط ويسقط الى يسقط انه لا يسقط حرمة انعام الغير بل يسقط فيه ويجب عليه ضمانه او استحلال المصلحه مما بني على هذه القاعدة أخذ رفض الدين من مال المدين ممتنع من أداء الدين بغير إذنه إذا غفر بجنس حقه بس أيضا يجب أن هي تقيد بعدم الإضرار بالآخرين يعني ولو أخذوا على سبيل الخلسة مثلا أو السرقة وممكن يتهم فيها آخرون يبقى هذا لا يجوز إلا أن يأخذه ثم يقول له أنا أخذت لكي يرفع الإيه الضرر عن الآخرين كنت من يسمع والله ذلك أنا الذي شرف أيه نعم في واحد يقول الله سبحانه نعم ثم هذا المدين جحد المال فجاء طرف ذلك الاخر ازاي المال وقال له ان هي ازاي تكون من جهاز المال في هذا المدين فهذا كان يجوز ان يكون المال هو الان وكيل ومؤتمن فيجب عليه ان يعطي المال لصاحبه ثم لهذا الرجل ان يعطيه له مرة ثانية كسداد دينه يعني الان انا اعطيتك مال تعطيه لمحمد لا بد تعطيه لمحمد ثم بعد ذلك محمد يعطيك اما انك تاخذه بدون ما ترجع اليه فالان علاقتي بيك انت مش الاخر ليس له اي دخل في المسألة اللي هو المدينة ثم نحن نقول الان انه يجب عليه انظار اذا كان مع شرع يأخذ ناجة انا كان مواطن اللي انت محقق ان يأخذ الوكاة الحرب هو مواطن عنده ما يبقى الان سيعود على الاول بحقه ام لا يعود عليه بحقه انا قلت الان اعطيت له بسوء ثمن المال عشان لكي يعطيه محمد محمد سيطالبني بهذا المال ولا لا طيب الان انا اللي وقعت في مفسده فلا يجوز له ذلك عم نتكلم الان ان هي الضروره لا تبطل حق الغير وليس انا ضروره ومالي وبسترده طيب انا الذنب ايه هيطالبني بهذا المال مره ثانيه وذلك العلماء لو عندما يتكلمون في مسألة الحوالة يشترطون لهم وقت الأطراف الثلاث يعني أنا ما أقول أحلتك بديني على فلان لابد أن أنت توافق كصاحب دين وفلان لا يوافق أيضا الأطراف الثلاثة كل مرة يعني أقول مثلا مصطفى أحلتك بديني على عمرو لابد مصطفى يقول موافق وعمرو يقول موافق لأن مصطفى ممكن يرفض لك لا معلش يا عمرو ده أنا ما أعرفوش ممكن يمطلني او قد يكون عنده مثلا قوة او سلطة او غلبة تجعله يأخذ مال انا مع المالي ارض منك حق فهذه تكون اخذ بشمع عند الحوار فلا يجب وجد دفع الصائل ولو قبل ذلك الدفع الى قبل الا ان يكون الدفع بدون ولمسألة صور ينبني عليها أحكام متعددة. وقد طبعا ذكر منها ان يسوغ لولي الامر حجم البيوت المجاورة للحريق منعا لفريانه، يعني لو ان في حريق نشب في بيت ولا سبيل الى اقصاء هذا الحريق، وفي بيوت متاخمة لبعضها او ملاصقة لبعضها، السبيل لقطع هذا الحريق انه يهدم بيت يكون في مسافة بين البيت والبيت الاخر حتى لا ينتقل الحريق الى البيت الاخر، يهدم هذا البيت ثم يعوض اهله او يعيد بناء لهم او نحو ذلك. كما يسوغ له منع المصاب بالامراض الوبائية من مخالطة الناس خوفا من سريان المرض اليهم. وجواز جبر المدين على بيع عقاره لسداد دينه. الرابع على الفائدة، ده الشيخين على هذه القائلة خيلا فهو عدم نقصان الضرورة عن المحظور، إبقاء الضرورات بيت المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. معنى الكلام ده ايه؟ ألا تكون مفسدة إباحة المحظورات، ألا تكون مفسدة إباحة المحظورات أعظم من مفسدة حالة الضرورة التي يراد دفعها بفعل المحظور. بفعل المحظور يعني لو كان فعلك للمحظور هيترتب عليه مفسدة اعلى من الضرورة اللي ابحثه، يبقى عندئذ لا يجوز فعل هذا المحظور. وقالوا ليخرج على هذه القاعدة لو كان الميت نبيا انه لا يحب اكله المصاب، لان حرمة النبي في هذا الشرع اعظم من هو المصاب، وهذا الشرط ممتازم ممتازم خدمة عند غير الشافعية لانهم يستنكوه، لأنه لو أوفي الإنسان على قتل غيره بقتل فلا يرخص له، وكذلك لو يوصي الميت بغير تكفير لا ينجس عليه، لأن مفسدة هتك حرمته أشد من مفسدة عدم تكفير، لأن تكفر التراب قارن قارنه. وعلى معناه ينبغي بعد القاعدة القائلة باختيار أحمد القرآن. نعم. يعني لو ايه ايوه مولاد بتحصل، هو ايه المانع الوقت ان يكون فيه زي ما قلت وبقولها مرارا وتكرارا ان الحاجة الواحدة تندرج تحت اكثر من قاعدة، لكن المهم يكون دخولها تحت قاعدة اوضح من دخولها تحت قاعدة اخرى، وهذا في الغالب يكون الصق بقاعدة منها بقاعدة اخرى واقرب الى اندراجها تحت هذه القاعدة من القاعدة الثانية، انما لا مانع ان انت تقول هذه داخلة تحت قاعدة كذا وكذا وكذا وكذا، مش معنى قائل كلية فرعية الرابعة فاعل ما رضيها للضرورة يقدر بقدرها او الضرورات يقدر بقدرها، هذه القاعدة تعتبر خيرا لتدريساتها لان هي فعلا او ترك جنوب لدنيا الضرورة بدأ يتجاوز عنها. طبعا يعني معنى الكلام هنا ايه؟ انه ليس له ان يترخص الا بالقدر الذي تندفع به الضرورة، ليس له ان يترخص الا بالقدر الذي تندفع به الضرورة، وهم استدلوا بقول عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الباغي الذي Thank you. الكريم قال ابن القيم رحمه الله: الباغي الذي يذكر الميتة مع قدرته على التوصل الى المذكى. والعادي الذي يتعدى قدر الحاجة لأكملها. الذي يتعدى قدر الحاجة. المطلع يكون يميت إلا قدر تجد الأمر أي بإحضار ما يسرع نفسه خطر على الذي يوعد. الطبيب أرضه من العورة يقدر الحاجة للمعالجة. نفس الكلام الأولى ليست من درجة قاعدة الضرورة. اليمين الكاذبة لا تباع للضرورة، وإنما يباع التعريض للدفاع الضرورة. لا، هذا التعبير غير سليم. اليمين الكاذبة لا تباح الضرورة إذا أمكن التعريض لاندفاع الضرورة. أنا ظاهره هي الكلام ده، إن اليمين الكاذبة لا تباح بحمل الأحوال. من من الناس يستطيع يعرض وقد يريد التعريض أمام واحد أفقه منه أو أعلم منه فيقطع عليه سبيل التعريض ولا لا؟ يعني يقول مثلا إيه: والله ما رأيت محمدا، ويقصد ايه؟ اليوم. لكن قد يكون رأى امس او اول امس او اي شيء، فيقول له: لم تره قط. منذ متى لم تره؟ ضيق عليه ولا سبيل امامه الا الايه؟ اما الاعتراف واما الحلف او الكذب الصريح، لانه ضيق عليه ولا سبيل الا فعله. وكم من الناس يفقه مسألة المعارف هذه؟ فيكون فيها تكون في القاعدة وضعت رفع الحرج. يبقى انت الان عندما تلزم الناس في المعارض وقد لا يفقهونها، فكأنك توقعهم في حرج اشد. فاحنا نقول هنا ايه؟ ان لا يجوز الكذب في حالة استطاعة المعارض، لان المعارض فيها مندوحة عن الكذب. طب عجز او كان اللي امامه لا يقبل بهذه المعارض او يفهم هذه المعارض، يبقى عندئذ لا باس بايه؟ بالكذب. نعم. وخصوصا ان هو يقول اليمين الكاذبه لا تباح للضروره وانما يباح التعريض. لا، هو التعبير زي ما قلت: اليمين الكاذبه لا تباح للضروره في حال امكانيه التعريض. اذا امكن التعريض يبقى لا يجوز الكذب. فاعتبرنا ان احنا بنقول الضروره تقدر بايه؟ تقدر بايه؟ ويريد ان يدفع الاذى عن هذا الشخص، يبقى يدفعه بايه؟ بأقل أنواع الشر. فإذا استطاع أن يدفعه بأقل أنواع الشر لا يجوز له أن يتجاوزه إلى إيه؟ ما هو أعلى منه. إذا أعلى الرجل في بنائه اشتراك حنافية تطل على المعسكر المنتهجة لا يمر بهدم الحائط يفتش سلطاته كليا، بل بقدر ما يرفع الضرر عن جاره بصورة تمنع النظر. وإذا ضار الحاكم ومواصلة ودين في أداء دينه مع اعتباره، وطلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه، حجر الحاكم عليه ماله وأمره ببيعه لإيتاء الدين. وإذا امتنع باع عليه الحاكم بدءا بما هو أهون في حق المدين لتقديم النقود أولا، فإن لم تأتي بسداد الدين باع العروض، وإن لم باع العقار لأن الضرورة تقدر بقدرها. ومن المرجعة إذا ضار بها حبل وانقطع لبنها، وليس لأب الصغير ما يحتاج به مرجعته، ولم يمكن استغلال الطفل بغير ثدي أمه وشيك هلاك الولد. قالوا: يباح أن تعالج المرضعة استنزال الدم ما دام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له وقدر تلك المدة ب120 يوما. والله الوقت 40 يوم فقط. وطبعا يقصد هنا في نفس الروح، لكن في فرق بين نفس الروح وبداية التخليق. بداية التخليق وتبدأ بعد 40 ثانية. يعني في الأربعين الثانية بيبدأ التخليق والجهل. وإذا الكلام ده أطباء شعروبي أنه في يكاد يكون يحتمل التطليق مع بداية مع نهاية اللبان الثاني. أما من الأسناف كل أحد كل مرحلة متأخرة ولا يتلازم بين نفس الروح وكمال التخليق. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والاخرى التي كتب الله عز وجل لها السقوط التي خلقها فترة ويكون مفيش بأي تخليق حتى لو قعدت ممكن تمكث بعد ذلك فترة ان شاء الله او 2 أو 3. في جميع ذلك الحفظ ولد أفضل الصلاة وقدر ذلك من المسوح الظهر وهيأتي الكلام أصلا بهذه المسألة أنه إذا تبين سبب التراخص ولم يفعل نفس الطرح يعني مثلا امرأة اختصر وخشيت على نفسها ان هي او تبين لها ان هي حملت من هذا الاختصاص وكان هذا الاختصاص يسبب لها الم نفسي والى اخره وقلنا بجواز اسقاط الجنين يبقى هو مجرد زوال العضو مباشره لكن لو قعدت اسبوع او اثنين او ثلاثه تفكر تسقط ولا ما تسقطش بيحصل حقها في التراخص عليها. ليه؟ لا لا ممكن تكون يعني ايه ما ايه المشكلة ومثلا ابني ورضيه وكذا واقول بعد كده ان مثلا انا ذنب ايه انا فصلت انا كذا لا انا لو حتى تعرف الحكم الشرعي كان مفيش بأس هذا يعني حتى تعرف الحكم الشرعي لا بأس به الحاصل ان هو لو وجد او يعني سبب الرخصة اتحقق ثم اعرض عن استعمال الرخصة لسبب غير شرعي يسقط حق الشخص لأن يتلاعب الناس بهذا الشخص. يعني المفروض الآن هي عرفت في الشهر الأولاني إن هي حامل وإنها مش هتقدر ترضع يبقى تدخله في الشهر الأولاني من الرخصة لحد يبقى مثلا الشهر الثاني أو الشهر الثالث وبعد كده تقولها آيات الصدق. يبقى إذا كان سبب التراخص الوجد اللي هو إيه؟ في الشهر الأول أنت عرفت إن خلاص حامل في هذا الشهر وفي ظل ما بتاخد من قطاع الدورة والحوار طب مستنيه إيه؟ يعني الآن هي تبين لها إن هي لم تتمكن من إرضاع هذا الولد والآخر وحصل الحال وزوجها يعجز عن توفير لبن صلاحي او غيره يتلازم مع هذا الولد طب منتظر ايه حتى تسقط هذا الجنين يبقى تسقطه في الشهر الاولاني طالما سبب الرخصة تأخرت عن كده قد يسقط حقها في الترخص نتيجة ان هو بيتغير من حال الى حال او بيتطور من حال الى حال هيأتي الكلام فيها في الرخصة ان شاء الله هذا لا يقوله واحد ولكن يقوله متخصص يعني معلوم ان هذه المرأة النضاع بمكان يصعب عليها ان هي تستمر في الحمل وفي الارضاع في نفس الوقت هذه مين ليش هتبها؟ لا قد اعتقد قضية جميلة ليه لا انا رجل فقير معروف فقط فمثل هذا يعني يصعب وقد يعني لا يصلح هذا اللبن الصناعي مع هذا الولد وقد يأتي له بأمراض ومفاسد يعجز الأب معها بعلاج أو عن علاجه. المهم لو احنا نتكلم عن الاضطراب ان لو حصل بالفعل ووجد هذه الحالة او يعني تطورنا وجود هذه الحالة خلاص نحكم عليه بمقتضى الوصف اللي موجود امامنا. وانما ابيها هنا يسأل الحمد لله ليس لآدمي فيباح صيانة الآدمي ولا يجوز بعد مضي 120 يوما لانه يكون قتل يكون قتل نفس مختار يكون قتل أكثر رغم أن صيانة نفس أخرى وهذا لا يجوز. ومن أهل الكفار في حال الحرب إذا تشرفت به المسلمين أقرأ على أن ممكن أن أجد ذلك بيقول الصلاة لو أطلعوا من إسماء السريين يكون الصلاة.